وعن ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، متفق عليه. إذا عرفنا بأن الكفين هي المرادة باليدين، وأن نص الفقهاء على أن تكون مقبوضة الأصابع منضمة الأصابع، وجئنا إلى القدمين وعرفنا بأن موضع السجود هو أطراف القدمين يعني الأصابع، هناك حركة وهيئة تتعلق باليدين مرة أخرى. اليدين أولا جاءت مجملة وفسرت بإيش؟ بالكفين. جاءت هنا اليدين مرة أخرى. حديث بحينة إيش يقول؟ كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. بين يديه، وش المراد باليدين؟ انظر إلى قوله حتى يبدو بياض إبطيه، أي جزء من اليد الذي يغطي الإبطين؟ الكفين؟ لا. الساعد؟ لا. العضد. فإذا سجد الإنسان إذا ضم هكذا، ممكن تحط الكتاب هنا وتمسكه، ممكن تحط العصا، ممكن تحط أي شيء، تضم العضدين على الجانبين فتلصقهما، ممكن تسجد هكذا، هذا لا. فرج حتى يبدو بياض الإبطين. وهنا بعض الصور من بعض الأشقاء أكرمنا الله وإياهم، يأتي فيصلي فإذا بهذا المرفق هناك وهذا الآخر هنا، وأخذ نص متر على اليمين نص متر على الشمال، فإذا تعود هذا منفردا، إذا كنت منفرد والله ما لك حرية، يجب أن يكون المظهر بصفة عامة مظهر لائق ولا يكون فيه التكلف، فتجد البعض قد يمغط نفسه أكثر من اللازم في سجوده حتى يكون الوركان منفرجان واليدان ممدودتان هناك ويفرج، يكون مظهر يعني الجبلة يعني على سبيل الفطرة غير لائق. فإذا صلى في جماعة يظن أن السنة أن يفرج ليرى بياض أبطيه، فيؤذي هذا ويؤذي هذا. لا، إذا كنت منفردا أو كنت إماما فبقد هو، شوف حتى يرى، يعني الغاية القصوى من تفريج اليد عن الجنب حتى يرى، يعني لو فعل أقل من هذا ممكن. المحذور هو أن تسجد ملصوق العضدين بالجانبين، لأن لما تيجي تسجد وانت عامل كده تبهيت ايش؟ ايش تقول يا جماعة؟ ها لا تزعلوا مني، جاء ضم يديه هكذا وسجد هكذا، هذه هيئة ايش؟ ها؟ هرة؟ خليك من هرة من غيرها، لكن أنت تحكم عليه في شخصيته بأي شيء. كسلان ولا جاي نشيط؟ كانه كسلان بيصلي هو عاجز مرة، ما كان يقول بس خلينا ننتهي منها، لكن حينما يأتي وبارتياح وبيفرج العضدين، الفقهاء يقولون ليتميز كل عضو بسجود لله سبحانه، طبعا كل ساجد، ولكن لا، الأحسن من هذا ما قاله وذكره صاحب سبل السلام الصنعاني، لئلا يكون في حالة مظهر الكسلان. لما تشوف واحد يعمل كده افرد نفسك وانت واشتغل زي الناس ولا اعمل كذا وكذا، روح حقنا الران بيقول روح يسخن حتى لا يجي كسلان في نفسه ما هو قادر يتحرك. لا، فالأرض من هذا ألا تكون في صورة العجز والكسل، وليس الغرض من هذا كما يقولون فتل الأعضاء والعضلات، لا، الصلاة خشوع والصلاة خضوع ومراعاة اللائق، والحديث يشير حتى يرى. وأعتقد رؤي الإبطيني ما كانش فيه توب وفنيلة، وكانش فيه هناك شيرز وسستة، وما كانش هناك كم لا، كان الإزار والرداء، كان القميص، وكم القميص كان قصير وواسع، أقل لفتة حتبين الإيش الإبط، والإبط ليس بعورة. إذن حتى يرى بياض إبط، لو كان متيسرا رؤيته لرآه. ونحن الآن ما في واحد يقدر أحد يشوف إبط الثاني هو ساجد الآن، أصبحت ثياب محنك محبك على ما يقولون، وعلى وضع آخر على حسب ظروف الحياة. فلو كان إزارا ورداء، لو كان محرم، حيرى بياض إبطيه، وحيكون من السهل جدا أن يرى أدنى تفريج ولو سمتي واحد حيشوف بياض الإبط. إذن ليست المسألة مغالاة ولا تفريط، وإنما المراد هو الخروج عن هيئة الكسلان الذي يأتي الصلاة بدون نشاط. نعم، وهذا يا إخوان خاص بالرجل بخلاف المرأة. المرأة تضم نفسها، لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى امرأتين تصليان فقال ضم اللحم إلى اللحم، أي لأن ذلك أستر للمرأة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، الكفان معروفان، يضعهما على الأرض لأنه تقدم أعضاء السجود السبع، في قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فذكر الجبهة وأشار بإصبعه إلى الأنف، وذكر الكفين أو اليدين والركبتين والقدمين. ضع كفيك أي على الأرض وارفع مرفقيك، المرفق هو المفصل الذي يفصل بين العضد والزمد، والمنصوص عليه وأيديكم إلى المرفقين. وسمي هذا العضو مرفقا لأن الإنسان إذا أراد أن يستريح ارتفق على هذا العضو وجعله على وسادة أو على الأرض أو غير ذلك، فهو من الارتفاق والمساعدة في راحة الإنسان. ورفع المرفقين أي لا تكون اليد بكاملها مسطحة على الأرض هكذا، ويكون المرفق راسي وواصل إلى الأرض كما تصل الكف. هذه الصورة منهي عنها، بل يضع الكفين ويرفع، يرفع المرفقين لا يكونان ملامسان للأرض. وهذه الصورة جاء النهي عنها بصريح العبارة من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش كافتراش السبع، والسبع إذا ربط بسط يده من المرفق إلى المخالب على الأرض هكذا. وهنا تقدم أو سيأتي أيضا أنه إذا رفع المرفقين لا يلصقهما بعضديه ولكن يجافي بينهما، كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي بين العضدين حتى يرى بياض إبطيه. إذن من هيئة السجود أن الساجد يضع كفيه على ما يسجد عليه، سواء كان في الأرض أو على فراش أو نحو ذلك، وأن يرفع المرفق من أعلى لا أن يجعله مساويا للكف على الأرض، يسجد يضع الكفين ويرفع المرفقين، وأن يجافي بين العرضين لا أن يضمهما. وتقدمت الإشارة إلى أن ضم العضدين ومجافاتهما على سبيل الاعتدال، وأن من سجد ضاما عضديه يكون كالمنكمش في نفسه ويكون في هيئة الكسلان، لأن هذه الحالة لا تصلح لمن أتى الصلاة على رغبة وعلى نشاط وأداء إليها، كما بين صلى الله عليه وسلم وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ونبهنا على أن هذا بالنسبة للرجال دون النساء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وسيأتي أو مر بنا رأى امرأتين تصليان، فأمرهما أن يضم العضدين إلى الجنبين وقال: ضم اللحم إلى اللحم، لأن المرأة مهما كانت في وضعها عورة، فكلما كانت تضم بعضها إلى بعض كان ذلك أدعى إلى سترها ولو كانت مغطاة أو لابسة. إذن هذا الحديث الأول في هذه الليلة المباركة إنما هو من هيئة السجود، ماذا يفعل؟ ضع كفيك وارفع مرفقيك. وأشرنا إلى أن الإنسان إذا كان منفردا أو كان إماما فإنه يجافي العضدين مع رفعهما في هيئة معتدلة، لا إفراط ولا تفريط. وإذا كان في صف الجماعة فإنه يراعي من على جانبيه، فلا يجافي العضدين مجافاة تؤذي الجار وتجعل الفجوة بين الأفراد، ولا أن يضمهما كما تفعل النسوة، والله تعالى أعلم. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه، رواه الحاكم. هنا هيئة الأصابع في حالة الركوع وفي حالة السجود. يقول وائل بن حجر وهو من أمراء العرب: كان صلى الله عليه وسلم إذا ركع يقولون ألقم كفيه ركبتي وفرج، فرج الأصابع هكذا. إذا وضع الأصابع على الركبتين حالة الركوع تكون إيش؟ مفرجة، ليتمكن من قبض الركبة كاملة، وليس هذا لباب الاستناد على الركبة، ولكن هيئة من هيئات الصلاة، وهو أدعى لمن كان يطيل الركوع أن يكون ذلك يساعده. وعلى هذا وإذا سجد ضم أصابعه فيجعل أصابعه، ضع كفيك مضمومة الإيش؟ الأصابع. إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، ضع كفيك مفرجة الأصابع ولا مضمومة الأصابع؟ مضمومة الأصابع. من مجموع الحديثين نأخذ هيئة وضع الكفين على الأرض مع الأصابع. وهنا يا أخوان أعيد إليكم ذكر الحديث وسؤال السائل من كم ليلة: هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقلون لنا من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزئيات، كيف كانت أصابعه حال الركوع مع ركبته، كيف كانت أصابعه حال السجود مع الكفين، وقد تكون تلك الحالات خفية، لكن مفرج الأصابع ضام الأصابع فهذه مسائل لا يدركها إلا من تأملها وقصدها، فهم ينقلون إلينا ذلك. وكذلك حتى يرى بياض إبطيه، إذن هذه صورة أيضا من الصور المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي صورة أخرى وقد تكون أدق، وتقدم لنا في قراءة الفاتحة وقراءة بعض الآيات أو السورة بعد الفاتحة، كان يقرأ بالفاتحة وسورة صغيرة أو ما تيسر من القرآن في السرية والجهرية مسموعة، وكان يقرأ ذلك في السرية. قالوا كيف كنتم تعلمون قراءته في السرية وانتم ما تسمعونها؟ قالوا بإيش؟ نعرفها بإيش؟ بتحرك لحيته ويرفع صوته أحيانا، فنقلوا لنا تحرك اللحية، ونقلوا لنا رؤية بياض الإبط، ونقلوا لنا وضع الأصابع على الركبة، ونقلوا لنا وضع الأصابع عند السجود. فهل يا ترى هذه الأشياء أظهر ولا وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع؟ أيهما أوضح يا جماعة؟ نعم، وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع، والله إنها أوضح، لأنها يعني حتى ضعيف النظر يدركها، لكن الأصابع مفرجة والأصابع مضمومة واللحية تتحرك، ما يدركها إلا من يتأملها وقوي النظر. ولذا نقول للإخوان لا تشددوا فيما لم يثبت به أثر ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم مفصلا. كل ما جاء في وضع اليمنى على اليسرى وهو قائم، أي في حالة القراءة، لكن نص صحيح حتى ضعيف، قلنا نص صريح في أنه صلى الله عليه وسلم كان بعد أن يرفع من الركوع يضع اليمنى على اليسرى، أعتقد لو فتشنا ليل ونهار لن نجد ذلك. وطلبنا من الإخوة أن يبحثوا في كتب الحديث، في كتب الفقه، أن يأتونا بنص صريح ولو ضعيف من أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من الركوع وضع اليمنى على اليسرى. وانتظرنا وسننتظر، لعل الله ييسر لأحد أن يجد ذلك ولو في مخطوطة من المخطوطات. إذن يا إخوان، الأمور الفقهية نجمع لها أطراف الحياة الصور، وإذا تأملنا وأدركنا ذلك أن صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلت لنا بهيئاتها، والقبض من الهيئات، ونعلم جميعا أنه إذا لم يقبض بعد الركوع ولا قبل الركوع فالصلاة صحيحة، لكنه ترك هيئة من هيئات الصلاة أو فعل شيئا ظنه هيئة من هيئاتها. ولا ينبغي أبدا، والذي نؤكد عليه، لا ينبغي لمن رأى وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع وفعل ذلك أن يعترض على من لم يفعل، ولا من لم يرى ولم يفعل أن يعترض على من فعل. لماذا؟ لا من جهة الثبوت وعدمه، ولكن من جهة صحة الصلاة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث أعتقد أن المتأمل في ترتيب هذا الكتاب المبارك يرى أن كان من الأولى تأخيره إلى ما بعد عدة أحاديث، لأنه سيأتي بيان كيفية صلاة العاجز عن القيام، ومجمل ذلك إلى أن نصل إليه إن شاء الله. أولا، تقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، لم تعلمنا كانت تلك الصلاة في فريضة أو في نافلة، ولكن إذا كان الخبر عن أم المؤمنين عائشة تكون تلك الصلاة في المسجد ولا في البيت؟ الغالب يعني القرائن تدل على أن رؤيتها إياه صلى الله عليه وسلم أن تكون رأته في البيت، وصلاته في البيت للفريضة ولا للنافلة؟ للنافلة. إذن نحمل هذا الحديث على إيه؟ صلاة النافلة. وبإجماع المسلمين النافلة تصح قائما وقاعدة، وجاء الحديث بأن صلاة القاعد على النصف أي في الأدر من صلاة الإيش؟ القاعد. وهذا في النافلة بلا نزاع. أما الفريضة فالفريضة يجمعون على أن القيام ركن فيها، وقوموا لله قانتين. وعلى هذا بقي الكلام في هيئة متربعة، لأنه حينما يأتينا البحث فيما بعد عمن عجز عن الصلاة قائما ماذا يفعل، وستأتي النصوص في بيان الهيئة والكيفية لصلاة المريض أو العاجز عن القيام ماذا يفعل، وهو عدة روايات وأحاديث مفصلة سيتم الكلام عندها إن شاء الله. بس يهمنا صورة متربع. أنت لو كنت قائما منتصف فشاخصا، لو كنت نائما متمددا أيضا خط مستقيم، لو جلست كجلسة التشهد ثاني قدمي رجليك الأرجل مثنية وشكل حرف إل أو ما يقولون زاوية، لكن إذا ثنيت القدمي الساقين أمامك وجئت بمقياس وجدت جلستك على هيئة تربيع، الطول بعرض الفخذ والعرض بطول الساق، والساقين تجي مع بعضها هكذا، والعرض الثالث والظهر، تجد في الجلسة لو خططت عليها وقومناك وجدنا تخطيط يدل على صورة ايش؟ شكل مربع. هذا جائز قدامك مربع. انظر جيب مقياس وقسم الاربع جهات حتجد المقياس متقارب. هذا هو الجلوس متربعا. ولكن يأتي عن الفقهاء أن هيئة التربيع في وضع القدمين، وهو أن تضع قدم الرجل اليمنى تحت فخذ اليسرى، وعلى أي صفة؟ تجعل ظهر القدم إلى الأرض وبطن القدم تحت الفخذ هكذا، والساق اليسرى تجعل قدمها تحت الفخذ اليمنى جاعلا ظهر القدم الى الارض وبطن القدم الى الايش؟ الى الفخذ. هذه صورة الجالس المتربع. اما حالة العاجز والمريض فكما اسلفنا سيأتي لها نصوص تبين حالة العاجز والمريض عن القيام كيف يصلي، ولا تسقط الصلاة بحال من الأحوال، ولو متكئا على عصا، ولو مستندا على جدار، ولو على من بجواره، على تفصيلات جزئية يذكرها العلماء في كتب الفقه وعلماء الحديث في شرح الأحاديث الواردة، لعل تأتي بعد عدة أحاديث إن شاء الله. إذن إلى هنا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: رأيت رسول الله. وهذه والله من نعم الإسلام والنعم علينا أن يكون أمهات المؤمنين ينقلن لنا ما كان من داخل بيت. من كان حيشوفه داخل البيت؟ أخص أصحابه حدهم في المسجد. ولكن من فضل أمهات المؤمنين علينا أن يذكرن لنا واذكرن ما يتلى إيه؟ من إيه؟

كان ساجدا لا ينهض من السجود إلى القيام، لا، يأخذ مرحلة بعد السجود إلى القعود، ثم من القعود إلى الإيش؟ إلى القيام. نجد بعض الفقهاء يقول هذه الجلسة لا يجوز فعلها لأنها زيادة في الصلاة، وكلمة استراحة تكون عن كسل، ولكن ما ينبغي خلاف، حيث أنهم متفقون على هذه الفعلة وهذه الهيئة من فعله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل، السنة في هذه الصورة إذا سجد السجدتين في الركعة الأولى وأراد أن ينهض فلا ينهض من سجوده إلى قيامه. ولو تأملنا الحركة الطبيعية للإنسان، وكان إنسان ساجد الجبهة والكفين في الأرض وأردناه أن ينهض من سجوده قائما، كل واحد فيكم يقدر يسوي هذا؟ ما هو من السهل. لكن حينما ينهض من السجود ويرفع نهوضه وهو ساجد، إذا هيا تتناسب مع طبيعة الإنسان وأيسر عليه في قيامه من كونه يقوم من سجوده. والذين قالوا انها لا تجوز خلاف الأئمة الأربعة رحمهم الله، ويقولون انه عمل زائد عن الركعتين، عن الركوع وعن السجدتين، ولكن ما دام جاء النص عنه صلى الله عليه وسلم وهو يتمشى مع الإرفاق من المصلي فلا ينبغي ان يقال فيه انه عمل خارج الصلاة او زائد عن الصلاة، بل نقول انه السنة، وكما قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، أخرجه الثلاثة، وهو أقوى من حديث وائل بن حجر، وهو أقوى من حديث وائل بن حجر ابن هجر، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبته قبل يديه أخرجه العبا. فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا. هذا الحديث وما يأتي بعده في موضوعه يتناول هيئة من هيئات الصلاة، ألا وهي حالة الهوي إلى السجود كيف يكون. وقدم المؤلف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. إلى هنا نص الحديث، وإلى هنا أداء المعنى المطلوب في هذا التشبيه. تأتي الزيادة وليضع يديه قبل ركبتيه. هذه الزيادة أوجدت عند العلماء خلاف، حتى قال ابن القيم إن في الحديث قلبا، ودعوى القلب أو الغلط في الحديث تشوش. إذا كان انقلب عليه في هذه الرواية قد ينقلب عليه في غيرها، ونأتي إن شاء الله بشيء من التفصيل في هذه المسألة. ونقدم قبل كل شيء بأن هوي المصلي من رفعه من الركوع إلى السجدة بأية حالة من الحالات لا تعارض في صحة الصلاة. إن نزل على ركبتيه إن نزل على كفيه الصلاة صحيحة، ولا يمكن ينزل على رأسه، ولا يمكن ينزل على مرفقيه، إما أن ينزل على كفيه أو على ركبتيه، ولا تخرج حالة المصلي من هذه. الحالات الأخرى حالات الرياضيين ما لنا شغل فيها، ألعاب أولمبية ما هي داخلة في الصلاة. وهنا قوله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. لو جئنا إلى هذه الصورة فقط، كيف يبرك البعير؟ خلي واليضع هذه نضعها بعدين في جانب. التشبيه العملي بصورة البعير، وكل إنسان قد رأى بعير، كيف يبرك البعير؟ كل حيوان من ذوات الأربع عنده أربعة أرجل، لكن احنا بنسمي المقدمتين اليدين والمؤخرتين الايش؟ الرجلين. يقول في الزرافة طويلة اليدين قصيرة الرجلين، وكلهم أرجل. فإذا كان البعير بصورته العملية عند بروكه ما ينزل بالخلفيتين، ينزل بالمقدمة، نسميها يدين ولا نسميها رجلين؟ رجلين. برك بروك البعير أن يقدم المقدمتين اللتين يسميهما في غيره اليدين. إذن لا يبرك كما يبرك البعير. فمن نزل إلى السجدة على يديه يكون برك كبروك البعير وخالف الحديث ولا لم يخالفه؟ خالف. لا يبرك كما. فإذا نزل إلى السجدة بركبتيه وبدأ بالمخلفيتين أي القدمين المقابلين في البعير بالخلفيتين، فإذا نزل على ركبه من قدميه شابه البعير ولا خالفه؟ خالفه. صادق الحديث ولا لا؟ صادق. لا يبرك كما يبرك البعير. فإذا سجد ونزل بركبتيه من ساقيه يكون خالف البعير وتابع الحديث. إذا اكتفينا إلى هذا القدر انتهينا من المشكل وتم الحديث. ولكن جاءت العبارة الثانية وليضع، كأنه تفصيل للمنهي عنه. وليضع ايش؟ قال يديه قبل ركبتيه. فإذا وضع يديه قبل ركبتيه يكون شابه البعير ولا خالفه؟ شابه. يبقى كأن الحديث يناقض آخره أوله. لا يبرك كما يبرك البعير يقدم يديه. طب البعير بيقدم يديه، يبقى حصل تناقض في الحديث. ولهذا التعارض، يرى بعض الناس أن وليضع هذه زائلة فيحاول يلغيها لأنها حتجيب إشكال وتتعارض مع المتفق عليها عندهم وتنقض الصورة المتقدمة. وبعضهم أعل الحديث لها. والبخاري في صنيعه رحمه الله كما أشار إليه المؤلف بأن حديث وائل بن حجر له شاهد، حديث وائل يتعارض مع حديث أبي هريرة في وليضع. ولكن البخاري قال وابن عمر كان يضع يديه قبل ركبتيه. إذن هناك شيء مناقشة إرادات على كلمة وليضع. فمنهم من يلغيها ويقول هذه زائدة في الحديث مدرجة، ومنهم من يعل الحديث وذكروا ذلك نسبه للبخاري ما ذكر الحديث ولكن نسب إلى ابن عمر، وعن ابن عمر يكون موقوف عليه. وسنأتي له مع الكلام على حديث وائل. فنحن الآن نأخذ الجزء الأول من الحديث وندع وليضع مع حديث وائل مع ايه ما نسب الى ابن عمر موقوفا عليه. ونص الحديث لا اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير يقتضي ان الانسان لا يقدم يديه. بهذا النص ياتي حديث وائل ابن حجر. حديث وائل ايش يقول؟ رايت رسول الله إيه؟ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يقوم. إذا سجد وضع ركبتيه تمام. وضع الركبتين كسجود بركوب البعير ولا مخالف؟ مخالف. يبقى حديث وائل يتفق مع أول حديث مين؟ أبي هريرة. يبقى حديث أبي هريرة قبل واليضاع مع حديث وائل بن حجر يكونوا متفقين في أن الإنسان لا يقدم اليدين. إذا تقربنا شوي وصارت هناك مقاربة بين أبي هريرة وبن وائل، ما جاء بالإشكال إلا كلمة واليضع. فإذا جئنا إلى كلام المؤلف قال وإن الأول يعني حديث أبي هريرة له شاهد مما ساقه البخاري تعليقا بدون سند، وكان ابن عمر يضع يديه. اعتقد اننا كطلبة علم فعلا نتساءل، هل هذا فعل عموم الصحابة ولا خصوص ابن عمر؟ ايش تقولوا؟ النص هنا وكانوا يضعون ولا وكان ابن عمر؟ اذا انتم فين البقية؟ وين بقية الصحابة؟ اذا ممكن ان نقول ان هذا الفعل والصنيع من البخاري يشعر بان فعل ابن عمر اما انه مقصور عليه او انه قليل جدا، وتخير ابن عمر من ضمن الايش من يرى ذلك، ويكون بقية الصحابة على خلاف هذا، وإلا لو كانوا يفعلون مثل ما خص ابن عمر بالذكر، وإلا لعم وكانوا يضعون كما في كثير من الإيش من العبارات لما يكون العمل عام. وإلى هذا يكون فعل ابن عمر في جانب، وحديث أبي هريرة دون واليضع ما حديث وائل بن حجر معا في جانب، وبقي كلمة واليضع. فإن قلنا إنها مدرجة وسببت هذا الاضطراب نلغيها، وإن قلنا واردة لا يمكن نلغيها، هذا ما نملك أن نلغي شيئا ثابت ولو عن الصحابي مدرجا. اضطروا أن يقولوا كما يذكرون عن ابن القيم في الهدي وقع في الحديث قلب والأصل فيه وليضع ركبتيه قبل يديه. لكن احنا عند النص وليضع ايش؟ وليضع كفيه. فاحنا نجيب القلب ليش؟ قال حتى نتفق المعنى في الحديث آخره مع أوله، ويتفق حديث أبي هريرة مع وائل، ولم يبقى عندنا مخالفة إلا فعل ابن عمر. يمكن نقول هذا رأي ابن عمر ورأي بقية الصحابة مع الحديثين، والقضية منتهية على هذا الحد، ويكون المسألة قريبة ولا خلاف فيها بعيد. وإذا قفزنا قفزة إلى الأمام وجئنا إلى المذاهب الأربعة وجدنا الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمه الله على حديث أبي هريرة وحديث وائل، والرواية عن مالك مختلفة، فأصحاب مذهبه كما ينص في الشرح الصغير من مندوبات الصلاة أن يضع كفيه قبل ركبتيه، فنخلي هذا الرأي مع ابن عمر، ونخلي المذاهب الثلاثة مع الحديثين، واللي يختار بعد هذا يضع كفيه يضع ركبتيه هو حر. ونعلم جميعا كما قدمنا انها هيئة من هيئات الصلاة، ولكن هل كل الناس سواء في هويهم إلى السجود؟ وهل الإنسان في ذاته في جميع حالاته سواء؟ ولذا يقول العلماء إن هذه الحالة ينظر فيها إلى ما يناسب المصلي. لو أن إنسانا بدين الجسم كبير السن وحركة النزول على أعصابه وشد رجوله حتى ينزل على ركبتيه ما يقدر، صلي تطيح، وأراد أن يقدم كفيه ليستريح في النزول نقول لا قدم ركبتيك. لا، إنسان نشيط وبحركة عادية يمكن أن يفعل هذا ويفعل هذا، نقول له ماذا ترجح عندك؟ عندك حديث أبي هريرة بدون واليضع، وعندك حديث وائل، وعندك انفراد ابن عمر فقط بأن يضع كفيه قبل ركبتي، تختار ايه؟ والله يعني بالمقايرنا لو المسألة بالمكيال ولا بالميزان لوجدنا كفة الحديثين وبقية الصحابة لما نص عليهم البخاري نجد أنها أوفى في الكيل وأرجح في الوزن. إذن على هذا لا ينبغي أن نطيل النقاش في هذه المسألة، ولا حاجة أن نكثر ونقول حصل في الحديث قلب أو انقلب على الراوي أو كذا، لا حاجة لنا في ذلك. بدأ أنا أهون عندي نقول أن الرواية مضطربة من أن نقول حصل قلب ويكون ندعي بأن هناك انقلاب في الحديث في الرواية من حديث رسول الله يقلبه الصحابي علينا، لأنه يفتح باب شر في تغيير الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول الحديث يغني عنها، والله تعالى أعلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبتيه اليسرى واليمنى على اليمنى، وعقد 53 وأشار بأصبعه الصبابة، رواه مسلم. وفي رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. هذه هيئة الجلوس في التشهد. كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس للتشهد يقول في الحديث وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى، ما قعدش ما حطش على فخذه ولا قابض ولا مرسل ولا بين فخذيه، اليسرى على الركبة اليسرى واليمنى على الركبة اليمنى. وعقد، العقد في الحساب عند المتقدمين ويقولون هذا علم قد اندثر، العقد 10 عقد الأول، 20 الثاني، 30، 40 إلى آخر. وكان لهم في الحساب من بعد بالإشارة رموز لم يبقى عندنا منها إلا ما حفظه لنا هذا الحديث، وعقد 53. الأصابع 5 كل واحد عقد، تقول له هذا ايه عقد واحد 10 20 30 40 50، 53 الثلاث دون العقد، فكانوا يرمزون إليها كما جاء في الحديث الإبهام مع التي مع الوسطى تلي السبابة. الوسطى بالنسبة للأصابع هي الايه؟ الوسطى هذه الثالثة. فلما جاء العقد بالإبهام وهو الخامس كان العقد 50، فيأتي بالأصبع الذي هو العقد على المفردات ويضع الإبهام على السبابة هكذا على الوسطى وينصب السبابة،

ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. رواه أحمد والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. ثم يأتي في الكيفية، كيفية الصلاة كيف تكون والصيغة التي يلتزمها الإنسان. فقالهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا في صلاته، رجل يصلي والرسول جاهز، طبعا هذه تكون إما نافلة وهو الأغلب، وإما فريضة فاتته أو شيء، المهم وهو في حالة صلاة، دعا الرجل في صلاته دون أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء، فقال صلى الله عليه وسلم عجل هذا، تعجل في الإجابة، تعجل في الدعاء ليحصل على الإجابة المطلوبة، وما تركه. ثم دعاه تعال إذا صلى أحدكم أو إذا دعا أحد فليبدأ بالثناء على الله، وليصلي على مين؟ ها؟ شوف الصيغة هنا ايه، وليصلي على النبي، ما قالش يصلي علي، لان الغرض ليست الصفة الشخصية ذاتية محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، ولكن الغرض الصفة المندمجة من شخصيته الذاتية وصفته النبوية، وصلي على النبي. شوف يا اخوان هنا لتنظر المغايرة وما يسمى في البلاغة بالتجريد في قضية الحفاظ على الحدود وإقامتها، لما قال يعني أبعد بعيد جدا لكن للتشريع، أتشفع في حد من حدود الله لو أن فاطمة بنت بنت مين؟ محمد، ما قالش بنت النبي لأن النبوة بعيدة عن هذا، ما قالش بنتي لأنها تكون حالة شخصية، بنت محمد، الله من محمد يا رسول الله؟ ما هو أنت؟ لا، هنا الحدود ما فيها نبوة ولا فيها رسالة ولا فيها شيء، النبوة رسالة معصومة من ذلك، ولكن محمد الذي تعرفون نسبه وشرفه ومنزلته مجردا عن جانب النبوة، فانظر في هذا المقام يقول لو فاطمة بنت محمد، وفي هذا المقام وصلى على النبي. نعم، إذا جلس أحدكم أو إذا دعا أحدكم فليش؟ نعم، إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه، يبدأ بتحميد ربه سواء كان أراد البداءة في الفاتحة ولا في التحيات، لأنه حمد لله، التحيات لله. نعم، والثناء عليه. نعم، ثم يصلي الطيبات المباركات. نعم، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يصلي على النبي. هنا الحديث إذا صلى أحدكم تعليم متعلق بحالة إيه؟ الصلاة، بأن يصلي على يحمد الله ويثني عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل الله حاجته. جاء هذا التعليم خارج الصلاة مطلقا، إذا أراد أحد أن يدعو فليبدأ فليحمد الله ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو، ثم يختم ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في حالة عادية، قمت من النوم، اتغديت، تبغى تنام، ماشي في الطريق، لك حاجة، جالس في أمان الله وتذكرت حاجة تسأل الله إياها، ابدأ فاحمد الله واثني عليه وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سل الله حاجتك واختم الدعاء بالصلاة على النبي. قمن أن يستجاب له، أي حري بالإجابة. ويقول العلماء لأن الحمد لله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات إلى الله، ويكفينا المقدمة إن الله وملائكته ويكفينا بأن الله يصلي عليه بالمرة 10 مرات فهي من أعظم القربات إلى الله. ولا حديث في الصلاة أجعل نصف صلاتي أجعل كل صلاتك في تأمرك، هذا باب واسع مستقل لا يحتاج إلى إيضاح. فإذا قدم بين يدي حاجته هذه القربات لله سبحانه بالحمد والثناء عليه وللرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه ودعا وختم بالصلاة، قالوا هذا الدعاء، هذا الثناء في أول الدعاء والصلاة في أوله وآخره كالجناحين يرتفع بهما السؤال إلى الله. فإذا عنده إيش؟ آلة رفع ترفعه إلى السماء، ترفعه إلى المولى سبحانه. فإذا قدم السؤال في باقة من الزهور والورود في بين دعاء وثناء على الله سبحانه معطر مطيب بهذه الطيبات حري أن يستجاب. لكن تيجي ترفع يدك اللهم اغفر لي، طب دق الباب، استأذن، تلطف شوية، استعطف، اظهر الحاجة والفاقة. إذن كما اللهم إنك عفو تحب العفو، طيب وش تبغى؟ اعف عني. قدمت مقدمة لحاجتك وسؤالك، اللهم عافني واعف عني، طيب عارفين، ولكن أية ألطف، يا رب أنت عفو وتحب العفو، بعفوك ومحبتك للعفو اعف عني، يكون السؤال ملطف مقدم له بمقدمة حري بإجابته. إذن المقام هنا يتعلق بالصلاة، وجاء المقام عاما خارج الصلاة. فإذا كان الأمر كذلك تكون قاعدة مضطردة في الصلاة وفي غير الصلاة. إذا سأل الله أحد من الناس فليقدم بين المسألة ما يقربه إلى الله، وبينه صلى الله عليه وسلم بالحمد والثناء والصلاة على النبي، هذا عام. وإذا كان في الصلاة كذلك، إذا صلى أحدكم وبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يعجل، يحمد الله ويثني عليه ثم يصلي على النبي ثم يسأل يتخير من المسألة. إذا دخلنا على موضوع الصلاة على النبي في الصلاة ماذا يكون؟ وبعدما قدم المؤلف رحمه الله هذا الأمر كأنه يشعر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. هو سمعه في الصلاة ولا خارج الصلاة؟ فين سمعه؟ الرجل يصلي، قال عجل هذا، ثم دعا فأخبر. هل رده ليعيد الصلاة لعدم صلاته على النبي ولا أقره على صلاته؟ أقره على صلاته. إذن الصلاة على النبي التي تركها في تلك الصلاة واجبة ولا مندوب؟ مندوب إليها. ومن هنا قدم المؤلف هذا الحديث ليعطي مقدمة فقهية بأن الصلاة التي سأسوقها إليك ليست واجبة مع الخلاف الموجود عند العلماء. إذن أخذنا من هذا الحديث أولا في عمومه ما ينبغي على الإنسان أن يقدم قبل الدعاء من الصلاة على النبي والثناء على الله. نعم. ثم يدعو بما شاء، رواه أحمد. ثم يدعو بما شاء، وتقدم في حديث ابن مسعود وليتخير من المسألة أعجبه. نعم. وتقدم أيضا التنبيه على يتخير، وهنا بما شاء، ولكن هل المشيئة مطلقة ولا مشيئة مقيدة بأقل شيء بالأدب الشرعي؟ مشيئة مقيدة. نعم. رواه أحمد. هناك الحديث، والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون إيش؟ هواه، مشيئته، إرادته، رغبته تبعا لما جئت به. نعم. رواه أحمد والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال بشير بن سعد يا رسول الله أمر لا زين يا إخوان، كثيرا كانوا ينبهون لنا في عن ابن مسعود عن أبي مسعود، وأبو مسعود يقولون فيه أبو مسعود البدري، ونسبته إلى بدر بالسكنى وليس بحضور الغزوة، فأبو مسعود أنصاري وهو بدري سكن بدر فينسب إلى بدر كما تقول المدني والمكي. يقول عن بشير ابن ابن سعد، يقولون في بعض المراجع الأخرى أو في أصل هذا الحديث أن بشير يقول كنا في مجلس سعد أبو، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك. فين أمرهم الله؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا. وهنا للأصوليين مجال واسع، أمره سبحانه مجمل صلوا عليه وسلموا، طيب كيف نصلي؟ من الذي يبين هذا المجمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يكون بيان النبي صلى الله عليه وسلم لما أجمل في كتاب الله واجب الاتباع. ويقولون حكم المبين من حكم المبين، المبين مجمل فيأتي المبين ويفصل، إن كان المبين سنة فالبيان سنة الأخذ به سنة، وإن كان المبين واجب فالمبين واجب والأخذ به واجب. فمثلا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، صلى لما دخل ابن عمر وسأل بل أين، قال هنا. فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة مجمل، وفعله إياها في المكان المعين بينها، وكذلك الصلاة في البيت مسكوت عنه ففعلها صلى الله عليه وسلم لبيان المشروعية، وهكذا فيما يتعلق بنوافل العبادات. فلما جاء هنا أمرنا أو أمرنا أن نصلي عليك، فكيف؟ السؤال بالكيفية يكون عن حقيقة الماهية أو عن وصفها، فهل هنا استفهام كيف نصلي عليك أو لماذا نصلي عليك، فلان أتى كذا كيف فعلت كذا، أو كيف علمنا الكيفية التي أمرنا بها؟ وهذا هو المطلوب، ليس سؤال استعجاب ولا استغراب، ولكن سؤال استيضاح عن الكيفية والصورة التي بها ينفذون أمر الله. ففي الرواية سكت طويلا حتى تمنينا أنه لم يسأله. لكل إنسان أن يقف عند هذه السكتة الطويلة، ليش؟ أمره يتعلق بمن؟ يتعلق بمن يا جماعة؟ به صلى الله عليه وسلم. وما دام يتعلق به لا يكون من عنده. وقد أشرنا أن هناك نظير خفي جدا، الصلاة مكتوب وجاء القرآن، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسح، فالنداء موجود، أخذوا يصلون عدة إيش مدة طويلة، وكان ينذر بعضهم بعض، هيا فلان هيا فلان جت الصلاة، كثروا تعبوا من كل واحد يقول للثاني، قالوا تعالوا نتخذ علامة تنبه الجميع، طيب ندق الناقوس قال لا هذا حق النصارى، ننفخ في البوق قال لا هذا حق اليهود، نشعل نار قال لا هذا حق المجوس، هذه هي الشعارات الموجودة عند الآخرين. الناس الآن يضربون المدفع عشان يحلمون إيش وقت الإفطار وقت الإمساك، أي علامة؟ هذه أمور يتفقون عليها، لكن كره صلى الله عليه وسلم أن يحاكي أو يشابه الأمور الباطلة، الأديان الباطلة أو المنتهية، وقاموا ما اتفقوش على شيء. يعني الجلسة كلها الرسول معهم والخلفاء الراشدون والصحابة بكاملهم يجتمعون ويتآمرون وينفضون على غير نتيجة؟ نحن لا نقول اجتمع كذا واللجنة الفلانية وخرجت بدون نتيجة، لم يتوصلوا إلى قرار حاسم، ونعيب ذلك عليه. وهنا رسول الله والخلفاء وخيرة الصحابة وكلهم اجتمعوا على من أجل أمر في الدين، ومع ذلك انتهى الاجتماع ولم يصلوا إلى قرار. ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة يجي عبد الله بن زيد ويقول: يا رسول الله، رأيت كأني في النوم أقول نائما أقول لست نائما، يعني بين النوم واليقظة، رأيت رجلا علي حلة خضراء ويحمل كاقوسا، وقلت: ألا تبيع هذا النقوس أو خشبة؟ فقلت: خان، ماذا تصنعون به؟ قلت: نعلن للصلاة. قال: ألا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ وذكر الأداء، ثم تنحى قليلا وقال: ثم تقولون، وذكر له الإقامة. الرسول صلى الله عليه وسلم سمع هذا من عبد الله، قال: إنها رؤيا حق، قم فألقه على بلال فإنه أندى منك صوته. بلال طلع ينادي، فإذا عمر يجي جري يجر رداءه: والله لقد رأيت مثل ما سمعت. الله، طيب يا جماعة الخير، يجتمعون ليصلون إلى الوسيلة فلم يتوصلوا، ويترك الأمر. أبو بكر بصفته ما بينه وبين رسول الله ما رأى شيء، عثمان رحيم رسول الله ما رأى شيء، عمر بعدين لصحاب صمجات. فإذا عبد الله بن زيد رجل من الأنصار بعيد كذا، فإذا يقول: أنا رأيت كذا كذا، أمر هو شعار المسلمين في صلاتهم، أهم ركن في الإسلام، يترك ليراه إنسان بين اليوم واليقظة؟ قالوا: نعم، وهذا عين الواقع والحقيقة المناسبة. ليه؟ لأن في ألفاظ الأذان: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ليس هناك إعلان بعلو منزلة وعظيم شرف ومكانة كإقران اسم رسول الله باسم المولى سبحانه في الشهادتين على المنارة، ينادى بها في كل مسجد 5 مرات، بل في بعض المساجد أكثر، كل منارة ينادي عليها مؤذن، ثم تثنى في الإقامة. لو أراد إنسان أن يحصي هذا في العالم، والله لكم بيوت يقدر يحصيها. فهذا العمل لما كان متعلقا بشخصية رسول الله، والمدينة كان فيها من أهل الخير اللي يترقبون الذلة، يترقبون الثلمة، يترقبون النسمة التي فيها أدنى شبهة ليشككوا المسلمين في رسول الله، فسد عليهم الباب. والله أنا ما جئت لكم، أنا ما جبته لكم ولا قلت لكم وحي إلي بهذا، مع أنه لو قاله صادق ولا حد يقدر يرد عليه، لكن لا، إبعادا بعيد جدا حتى يأتي به رجل من عامة المسلمين. هل أحد يستطيع أن يلوح بشبهة في الأفق؟ ما أحد يستطيع. وهنا أمرنا الله أن نصلي عليك فعلم، فجاء التعليم، فسكت طويلا لأن فيه أمرا يتعلق بشخصيته صلى الله عليه وسلم. وفين؟ في العبادة التي خاصة بالله، الصلاة لله، ويأتي فيها ذكر رسول الله، إذن هذا أمر خطير. ما كان مجعولا وخاصا لله، إن صلاتي ونصف محك لله قم يجي فيها ذكر رسول الله. خطورة ذكر رسول الله في الصلاة جعله صلى الله عليه وسلم سكت وقل والله تعالى أعلم، لكن هذا مما يستنتج من السياق والموقف العام. حتى إن الصحابة قالوا ليته لم يسأل، لأنهم ظنوا أن هذا يعني يثقل على رسول الله. ثم يهمنا أنه قال قولوا، في هذه العبارة قولوا صيغة أمر، أخذ بعض الناس أن الأمر للوجوب، ولكن المؤلف قدم لنا عجل هذا ولم يأمره بالإعادة ولم يأمره بسجود سهو، وأقره على تلك الصلاة التي عجل فيها عن الصلاة على رسول الله. إذن قولوا وقف عندها العلماء بإجماع بأنها مطلوبة، لكن على أي مستوى؟ مستوى الوجوب ولا مستوى الندب؟ نجد الجمهور يقولون بالندب، ونجد الشافعي رحمه الله يقول بالوجوب، ويختلف عنده هل الوجوب في التشهد الأول إذا صلى أحدكم أو الوجوب في التشهد الأخير. يروى عن الشافعي رحمه الله أنه وفق بين الجلوسين الصلاة على محمد دون الآل في التشهد الأول، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم صل على محمد، ثم ينهض. والصلاة على محمد وعلى الآل يكون مجموعا في التشهد الأخير. بقي عندنا مناقشة العلماء في الأسلوب والتركيب. اللهم صل، عرفنا بأن الصلاة من العباد دعاء، ومن المولى رحمة، ومن الرسول شفاعة. اللهم صل على عليه على محمد. محمد، ما سمعت واحد همس ها؟ ما في واحد همس سيدنا في هذا المسألة يا اخوان. لم يتعرض لها المؤلف ولكن تعرض لها غيره، وهي كما الشيخ علي في ربع الحمد لله سي سعد. بعض الناس يأتي في هذا المقام بالتسجيد، اللهم صل على سيدنا محمد. وقد رأيت رسالة مخطوطة قديما سابقا من حول كذا سنة في ذهن بعض منها، وهي للشافعية، ويرون بأن لفظ السيد هنا من باب التكريم والتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجمهور يقولون لقد جاءت الصيغة في معرض التعليم جوابا على سؤال، فلا تحتمل الزيادة ولا تحتمل النقصان، التزم بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة في الحالة التي جيء بها فيها، أي في الصلاة. خارج الصلاة لا شك أنه سيد الأولين والآخرين. قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، إن الله اختار من العرب من الناس، واختار من العرب قريش، واختار من قريش بني هاشم، واختارني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. إذن خارج الصلاة قل سيدي وسيدنا وسيد الثقلين وسيد الأولين والآخرين، ما حد يعارضك. لكن في الصلاة لأمرين. الأمر الأول أنهم قالوا الصلاة حق لمن؟ لله، وهي تعظيم لله بالحمد والثناء والركوع والسجود وتكرار الله أكبر من كل كبير جاء في خاطرك. فما دامت للتعظيم والتمجيد والثناء للمولى سبحانه فلا تحتمل أن تثني على غيره معه. تقول سيدنا معناها جبت ليش دخلت في باب التكريم والتعظيم بغير الله مع الله؟ هذا لا. أفرد التكريم والتكبير والإجلال في الصلاة لله. ولذا وأشهد أن محمد عبده جاء بصفة العبودية هنا لتلتزم بها. والجمهور يجيبون ويقولون تقولون إنكم تسيدون إكراما لرسول الله؟ قال نعم. قالهم لا، التكريم الحقيقي هو الالتزام واتباع ما علمنا به. يعلمك كذا ممكن تروح تقول لي كذا، هذا ما هو تكريم، خرجت عن التعليم. حقيقة التكريم وحقيقة الامتثال هي أن تمتثل ما أمرك به. والبحث قد يتوسع فيه بعض الناس واخترعوا له قاعدة، هل الأولى الأدب أم الامتثال؟ والصحيح الامتثال. ونحن نعلم في مسائل جزئيات مرت ولا يتسع لها المقام أكثر من ذلك التنبيه، وهو الصيغة التي جاءت منه صلى الله عليه وسلم تعليما للسائلين، قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. من هم آل محمد؟ بعضهم يجمل ويقول كل من حرمت عليه الزكاة، وبعضهم يقول بنو هاشم وبنو المطلب. وهل الزوجات من الآل أم لا؟ الجمهور يخرجون من ذلك لحديث غدير خم إلى آخره، وهذه مسألة جانبية. كما صليت على مين؟ ما صليت على إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وإيه؟ وبارك على محمد. آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إلى هنا قد ينتهي وقد يمتد في العالمين إنك حميد مجيد. سؤال العلماء الآن والمناقشة. المعروف في قانون البلاغة أن المشبه به أقوى من المشبه. تقول زيد كالأسد في الشجاعة، أين المشبه؟ زيد. المشبه به الأسد. وجه الشبه الشجاعة. الشجاعة أقوى في زيد المشبه ولا في الأسد المشبه به؟ الأسد. تقول فلان الأمير أكرم من حاتم، أكرم من حاتم، أفعل تفضيل، يبقى نسبت الأفضلية للأمير على حاتم، يبقى الأمير أكرم من حاتم. فإذا جاءوا هنا يقولوا من أفضل، محمد ولا إبراهيم؟ إيش بكم؟ محمد. بإجماع المسلمين هو أفضل الخلق بلا شك ولا نزاع. فإذا كان هو الأفضل كيف يقال صلي على الأفضل كما صليت على المفضول؟ ظاهرة جماعة ولا فيها ظاهرة شوية؟ اللهم صلي على محمد كما صليت. الغرض في البلاغة في التشبيه إلحاق المشبه بالمشبه به في الصفة، يعني المشبه أقل صفة من المشبه به. وأنت تقول صل على محمد تلحقه كما صليت على إبراهيم، يبقى هنا جعلت المشبه وهو محمد أقل وتلحقه بإبراهيم، يبقى جعلت إبراهيم هو الإيه؟ هو الأفضل والصلاة عليه أكثر. قالوا كيف يصير هذا؟ وأخذوا يحاولون الإجابة إلى ما شاء الله. ولكن هل الصحابة لما سمعوا هذه الصيغة ناقشوا هذه المناقشة؟ والله ما سمعنا أحد ناقش. قولوا فقالوا وانتهينا. والذي قالها سيد الخلق وسكت طويلة ونجزم بأنه كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى وحي يوحى إليه. إذن لا حاجة إلى النقاش. ولكن من باب ما قيل قالها اللهم صل على محمد صلاة مستقلة لا علاقة لها بإبراهيم ولا إسماعيل. بعدين جاء وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. يبقى التشبيه منصب على إيه؟ آل محمد كما صلى على إبراهيم. وهذه فيها بعض ما قلت فيها تكلف، ولكن عايزين يخرجوا من هذا الوقت. هم اللي اخذوا نفسهم فيها، من قالكم ناقشوا؟ وبعدين يقول لا، السياق صحيح، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. من هم آل إبراهيم؟ قالوا جميع الرسل من ذرية إبراهيم، فتكون الصلاة على محمد، ومن ضمنهم إيه؟ محمد. ما هو قال جده إبراهيم؟ ما هو ولد إسماعيل؟ وإسماعيل ولد إبراهيم؟ يبقى محمد من آل إبراهيم، وآل يعقوب كلهم من آل إبراهيم، فتكون الصلاة على محمد وآله كالصلاة على إبراهيم وعلى جميع الأنبياء من ذريته ومنهم محمد. يبقى سير الصلاة أكثر على مين؟ على محمد. ها؟ على محمد. يبقى ما في هناك إيش مناقشة، ولعل هذا يكفينا من كتر النقاش بهذه المسألة. في العالمين إنك حميد مجيد، هذه جاءت بعض الروايات فيها. نعم. والسلام كما علمتم، والسلام كما علمتم أو كما علمتم، لأن السلام تقدم، كانوا يقولون قبل أن تفرد التحيات السلام على الله، السلام على النبي، على جبريل، على ميكائيل، على فلان، فقال لا لا لا، لا تقول السلام على الله، ولكن قولوا السلام عليك، كما تقدم في إيش؟ في الدروس الماضية. والله سبحانه وتعالى أعلم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. وفي رواية لمسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. من تتمة التعليم، ولعله من باب الإرشاد في عموم قوله صلى الله عليه وسلم فليتخير من السؤال أعجبه، أو من السؤال ما شاء، يقف الإنسان حائر بإيش أدعو إيش أسأل، ولكأنه يفترض في الإنسان إذا تشهد أحدكم، في بعض الروايات في آخر التشهد، في بعضها في الصلاة، واتفقوا جميعا على أنه يكون في التشهد الأخير وقبل السلام. فليستعذ بالله من أربع، أربعة أمور. هذه الأمور الأربعة يا أخوان يطول فيها الكلام، ولكن على سبيل الإجمال نأخذ البعض، والبعض قد يحتاج إلى إرجاء إلى أن يأتي محله أوسع منه، فنأخذ بقدر الوقت المتبقي. اللهم إني أعوذ بك إيه؟ من عذاب جهنم. نعم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب جهنم. اللهم إني أعوذ، أعوذ بمعنى ألجأ وأحتمي وألوذ، لأن هذه الأمور الأربعة لا والله لا يجير الإنسان منها ولا يعيذه إلا الله، وكلها كما يقال أمور غيبية، والأمور الغيبية لا قدرة للإنسان فيها، لا في جلبها ولا في دفعها، وكلها مرجعها إلى الله. أمور جهنم، أمور الجنة، أمور الصراط، أمور الآخرة، كلها أمور غيبية لم يشاهدها إنسان. اللهم إلا إذا قلنا لقد أكرمنا الله برؤيتها عن طريق رؤية رسول الله إياها في الإسراء والمعراج، وهو صادق المصدوق، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. جهنم يقول أصلها كهنم بالكاف، ولكن اللغة الموجودة بالجيم جهنم قالوا من التجهم، والتجهم هو تخسر الوجه عند رؤية ما يسيء. والشخص إذا استقبل إنسانا صديقا أو عزيزا أو يرتاح إليه هش له وبش له وجهه واستبشر أمامه، وإذا كان العكس تجهم في وجهه ليكفحه عن نفسه. وقد تكون جبلة وبغير اختيار حينما يرى شيئا يكرهه أو إنسانا لا يستريح إليه فلا يملك نفسه لأنه عامل نفسي. فجهنم تتجهم للناس، سميت بذلك من هذا الوصف والله أعلم. ولا يعيد من عذاب جهنم إلا الله، سواء كان برحمة من الله، توفيقا للعبد في الدنيا، بشفاعة من رسول الله، بشفاعة من الله كما جاء في الحديث شفع النبيون والصالحون والأولون والآخرون وبقي أرحم الراحمين. أخرجوا من النار كل من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من النار. فيخرج كل مؤمني الأمة الذين دخلوا النار برحمة الله سبحانه. إذن لا يجير من النار إلا من الله، حتى الشفاعة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشفاعات جميع، قل إن الشفاعات إيش؟ جميع لله جميعا. إذن الأمر كله لله، ولذا يلجأ الإنسان إلى الله بأن يستعيذ من جهنم. وسبحان الله، في كل صلاة تقولها حتى لا يغيب عن ذهنك ذكرها، فتكون دائما على حذر منها، وتكون دائما ملتجئ إلى الله في شأنها. هذه الإيش؟ الجملة الأولى. نعم. ومن عذاب القبر. ومن عذاب القبر. عذاب القبر يثبته طوائف المسلمين جميعا، ولم ينفه إلا قيل المعتزلة وخيل بعض منهم فقط، وهذه مسألة مفروغ منها. ويذكر كثير من العلماء بأن النصوص في إثبات عذاب القبر تصل إلى حد التواتر. وسمعت من والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول عذاب القبر يثبته العلماء من القرآن الكريم في قوله سبحانه في حق فرعون وآله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون. إذن يوم القيامة أدخلوهم غدوا وعشيا، متى يكون؟ قبل يوم القيامة. قال هو في القبر. وقد جاء الحديث صريح أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، وجاءت الروايات العديدة فلا حاجة للإطالة فيه. ومالك روى في الموطأ حديث عائشة اليهودية التي جاءتها تسألها وقالت: أعاذك الله من عذاب القبر، فجاء الرسول وسألته قال: صدقت يا عائشة، إلى آخره. نعم. ومن فتنة المحيا. وأريد أن أقول يا أخوان، عذاب القبر، نعيم القبر، سؤال القبر، كل أحوال القبر رغما عنا جميعا نقر بأنها أمور غيبية، وعالم البرزخ عالم غيب، وليس للعقل ولا للتجربة ولا للمعمل ولا لأي جانب في جوانب الدنيا، حتى الأشعة الإكس أو أشعة الليزر ولا كل ما اخترعه الإنسان طريق التوصل إلى شيء من أمره. وجاءتنا نصوص فيما يتعلق بما لا يمكن أن يتكلم به إنسان. جاء في حق موسى عليه السلام: مررت على موسى في قبره قائما يصلي، كان يبنين الغرفة أسفل يصلي فيها، ولا في لحد ما عليه الطوب اللبن؟ في لحد يسع وهو نايم، كيف يقوم يصلي فيه؟ سعيد بن المسيب كتب العقيدة كلها في سراح العقيدة الواسطية تنص على في وقعة الحرة 3 أيام عطلت الأذان والصلاة في هذا المسجد، ولم يقوى أحد أن يأتي إلا ابن سعيد المسيب. 40 عاما لم تفته الجماعة، لم يرى قفا إنسانا أمامه في الصف الأول دائما. يقول كنت أسمع الأذان من الحجرة. مين كان يأذن؟ ما تقدر تقول ولا شيء. وذكرت لكم سابقا مرة وأعيدها لترجعوا إليها، يذكر ابن كثير في البداية والنهاية، أنا أحيلكم على المرجع في فتح البحرين في العلاء بن الحضرمي، لما جاءوا راجعين أصيب بالغدة فمات، فلما مات دفنوه حيث مات في الدهناء وهم راجعين، فجاء أهل تلك الأرض وقالوا يا أيها القوم إن كان ميتكم عزيزا عليكم فلا تتركوه، فإن هذه الأرض تلفظ موتاها. ما تقبلهم، تردهم. سبحان الله، الله امتن على الناس كفاة أحياء وأموات، وهذه الأرض ما تقبل إيش؟ الموتى. فقالوا ما من حق ابن الحضرمي علينا أن نتركه نهبا للسباع، فرجعوا يحفرون القبر لينقلوه إلى أرض تقبل الموتى، فإذا بهم يجدون القبر خاليا من صاحبه، وإذا بهم امتداد مد البصر. أنا أقول لحال قتل بأنما لشغل، هذا كلام ابن كثير وهو رجل عالم سلفي وتلميذ ابن تيمية وإلى آخره. لقد جاء الحديث ثم يمد إليه مد البصر، إما روضة من رياض الجنة وإما. إذن عالم البرزخ لا يقوى إنسان أن يتكلم فيه بالعقل، ولكن بمقتضى ما جاءت به النصوص الصحيحة. وهنا يأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نستعيد من عذاب القبر كما نستعيد من عذاب جهنم، ولا يشك أي عاقل حتى في الديانات الأخرى النصرانية واليهودية بأن النار موجودة، وقالوا ان تمسنا النار الا ايش؟ معترفين بوجودها. اذا فكما اننا امرنا ان نستعيد بالله من النار، امرنا ان نستعيد بالله من عذاب القبر، فهما قرينان. تقدم طرف اجمالي عن بعض ما جاء فيه. يقول صلى الله عليه وسلم اذا تشهد احدكم، جاء هذا المطلق، ثم جاءت الرواية الثانية إذا فرغ من التشهد الأخير، والمؤلف رحمه الله جاء بهذه الزيادة والقيد بالتشهد الأخير، لأن بعض العلماء من غير الأئمة الأربعة يرى الاستعادة من تلك الأربع في التشهدين الأول والأخير، ولكن الذي عليه الجمهور أن المطلق يحمل على المقيد. إذا تشهد أحدكم، وعندنا تشهدان، فهذه مطلقة عن قيد التشهد الأول أو التشهد الثاني، ولكن جاء القيد في التشهد الأخير. إذن محل الاستعادة من تلك الأمور الأربع إنما هو في التشهد الأخير، وأيضا القيد الثاني إذا فرغ من التشهد. وبعض العلماء يرى أيضا إذا فرغ من التشهد فليقل أو فليستعد، قالوا هذا قيد أيضا فيما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود ثم ليتخير من المسألة أعجبه، قالوا يتخير بعد الاستعادة، لأن الاستعادة محلها إذا فرغ من التشهد. إذن على هذا الترتيب اذا فرغ من التشهد يستعذ بالله من اربع ثم يتخير من المسألة ما شاء. واشرنا بان مجيء عمومي يتخير من المسألة ما شاء يترك للانسان الاختيار، ولكن اختيار المسلم مرتبط ومشروط بما اختاره له رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه، وهواه بمعنى اختياره رغباته تبعا لما جئت به. فلكأن الاستعادة بالله من تلك الامور الاربع توجيه ان يكون مجال استعادته، ان يكون مجال سؤاله، ان يكون مجال اختياره يدور في فلك مصلحة الدين والدنيا والآخرة، ولا يكون ينزل إلى مستوى لا يليق بأمر الصلاة. فليستعذ بالله من أربع. وتقدم بأن الإعادة إنما هي الالتجاء واللواد، ولذا الأمور العظام التي لا يقوى عليها الإنسان ليس له ملاذ ولا ملجأ إلا الله. ولذا يقولون عدو الإنسان إما من الإنس وإما من الجن، شياطين الجن والإنس. وقد علمنا الله سبحانه وتعالى كيف نتقي شر عدو الإنس، وعلمنا كيف نتقي شر عدو الجن، وذلك في قوله سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن. تدفع مين؟ الانسان الذي يريدك بشر، اساءته وحسنتك لا يستويان. يسيء اليك ادفع انت اساءته بالتي هي احسن، ايش تكون النتيجة؟ فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. اذا تتقي عداوة الانسان باي شيء؟ بالاحسان. ولذا يقولون مصانعة العدو وقاية من شر. يقول النكتة عن واحد ما يحتاج ان اسميه لكنه مشهور عند اهله اوروبي، نراك تصانع اعداءك. قال اليس واجبي ان اتقيهم واتقي شرهم؟ قالوا بلى. قال ما وجدت احسن من اتقاء شر العدو من مصانعته، لان اذا صانعته صار صديقا. نص القرآن الكريم ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولكن بين القرآن الكريم بانها منزلة ما كل انسان يقوى عليها، وما يلقاها إلا الذين صبروا. صبر على أذية الخصم ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يعينه على الإحسان إليه، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم هذا هو الإيش؟ القسم الأول من عداوة الإنسان. وجرب، وكما جاء في الحديث تهادوا تحابوا. لو كان لك خصم ألد وجئت في مناسبة وقدمت إليه هدية بسيطة جدا تجدها تسقط 30% ولا 40% مما في قلبه من شحنة عليك، تذهب الوهر. وجاء إلى القسم الثاني، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. لماذا؟ لأنك ما تستطيع أن تصانع الجن ولا تنفع معه المصانعة، لأنك كلما صانعته كلما استضعفك. إذا ما ينفع معه لا سلاح ولا تنفع معه مصانعة، إنما تلجأ من شره ومن كيده إلى الله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. من الذين أمنوا إذا مسهم طائف من الشيطان إيش؟ تذكروا فإذا هم مبصرون، يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى حاله. وهنا الاستعادة بالله سبحانه وتعالى هي اللجوء إليه بأن يحميه ويقيه ويدفع عنه ويرعاه مما استعاذ به منه. ونجد الأمور الأربعة كلها خفية وغيب، لا يقوى على وجه الأرض أو كل من على وجه الأرض أن يحفظ الإنسان أو يعيدوه منها، ولا يقوى على ذلك إلا الله. إذن فاستعذ بالله. وبدأ بالأول من عذاب جهنم، وبعض الروايات من عذاب النار، وتقدمت الإشارة إلى جهنم مشتق من التجهم وعبوسة الوجه، وهي كذلك. ومن الذي يستطيع أن يقي الإنسان من عذاب النار إلا الله سبحانه وتعالى؟ لا أحد. هذه الأولى. والثانية إيش؟ عذاب القبر. وأشرنا إلى أن أمر البرزخ أمر غيب، ولا يعلم أحد حقيقة أمر البرزخ إلا الله، ولم نقف على شيء من أخباره إلا ما جاءنا عن الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، لأنه أمر غيب، لا أحد يعلم الغيب إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلكم بين إلى آخره. قد يطلع الله بعض رسله على بعض الغيب، فإذا أخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم عن أحوال القبر وأحوال البرزخ على العين والرأس، وقد أخبرنا بما لا يسعه العقل حينما وقف على أهل القليب في بدر فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فعمر يقول: يا رسول الله، تخاطب قوما قد جيفوا بعد 3 أيام تخاطبهم. قال: ما أنتم بأسمع منهم ولكنهم لا يجيبون. ومن بعض الغرائب أشياء عديدة جدا مما يذكره بعض المتوسعين في السيرة في غزوة بدر، أن ابن عمر كان يمر ببدر بعد الوقعة فرأى رجلا يخرج من الحفرة ويقول: يا عبد الله اسقني، وخلفه رجل يضربه بصوت ويجره بسلسلة ويقول: يا عبد الله لا تسقه إنه كافر. فيقول ابن عمر: والله لا أدري أعرفني عبد الله ابن عمر أو ناداني بنداء العرب يا عبد الله، وكل الناس عبيد الله. فذكر ابن عمر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنت رأيت؟ قال: بلى. أنت سمعت؟ قال: نعم. قال: ذاك أبو جهل يعذب بذلك إلى يوم القيامة. أخبار القبر، من أراد أن يتوسع في ذلك فليذهب إلى كتاب الدنيا، ويذهب إلى كتاب الرحل ابن القيم وأحوال أهل القبور، أشياء مسطرة بكثيرة جدا، ما صح سند وما لم وضعف السند، أشياء فوق العقل، وليس لنا إلا أن نسلم لكل ما صح سند. ويهمنا موضوع الحديث: يستعذ بالله من عذاب القبر. وجاءت النصوص صريحة منه صلى الله عليه وسلم من أن عذاب القبر أو أن القبر من أحد أمرين: إما روضة من رياض الجنة، وإما عياذا بالله حفرة من حفر النار. ويقول العلماء في ذلك: أو جاء الحديث إذا وضع المؤمن وجاءه الملكان وسأله وباب طويل جدا، فإن كان مؤمنا وأجاب على الأسئلة فتح له أول ما يفتح فتح من النار، يقال: ذاك مقعدك لو لم تكن آمنت. ثم يقفل عنه ويفتح له باب من الجنة ويقال: ذاك مقعدك يوم القيامة. فيقول: يا ربي أقم الساعة أقم الساعة. هناك بعض الأن كان العكس بالعكس، هناك كما يقولون: ما أنكر عذاب القبر إلا بعض من يلغي الغيبيات غير معقولة المعنى، وهذا خطأ. وبعضهم ينسب ذلك إلى عموم المعتزلة، وبعضهم يقول إنه رأي للبعض منهم وليس للجميع. والذي جاءهم من الشبهة كيف يكون القبر روضة من رياض الجنة حفرة من حفر النار، والبقيع والمقبرة القبور متقاربة متلاصقة، وبعض الروايات يمد له مد البصر، كيف يمد مد الفسار وهي كلها المقبرة يمكن 100 في 100 متر، لو 2 3 1 بس مد البصر اخذ المقبرة كلها فين يروح؟ ولكن ما دام الامر غيب والله ما نستطيع ان نقول كيف يمد او لا يمد. ويستحي الانسان الان ان يقول، نحن في الوقت الحاضر ربما تكون بعض المستحدثات اقول تقارب او تيسر، والله كما قلت انسان يستحي يورد هذا. نحن نجلس امام الشاشة ونجد منظر بواخر في المحيطات، طائرات تطير، غواصات في باطن الماء، ونجد جبال، ونجد والشاشة كلها 24 بوصة، فهل نقول كيف جاءت هذه؟ لا والله ما نقول، ولكن تقريب للواقع. وقد تكون شاشة ثانية في الغرفة الثانية فيها خلاف ذلك، وأوضاع من صنع البشر أمكن تقريب هذا، ولسنا في حاجة إلى هذا كله، ولكن نقول يجب على المسلم إذا سمع خبرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعة، كيف نؤمن بالجنة والنار؟ جنة عرضها السماوات والأرض، الروم تساءلوا إذا كان عرضها السماوات والأرض فأين تكون النار؟ وجاء الجواب، إذن كل ما كان غيبا لا يمكن للعقل أن يدركه، لأنه إذا أدركه لم يعد غيبا. إذن كل المغيبات فوق قانون التصور العقلي، وهنا فرق بين المسلم وغير المسلم. فالمسلم بإيمانه ويقينه وتصديقه بصدق الوحي عن الله سمعا وطاعة، وكما نقل عن كعب الأحبار، ما هذه الأخبار؟ لما سأله عمر، ما هذا العلم الذي تعرفون به محمدا أكثر من أبنائكم؟ يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. قال والله إني لمعرفتي بمحمد أشد من معرفتي بولدي. قال كيف ذلك؟ قال لأن نعت محمد وتعريفه جاء بالوحي والوحي صادق، أما ولدي فإن النسوة يحدثن. تنظر إلى أي مدى المرأة قد تحدث، قد تخطئ، قد تزل، قد تقع فيما. فأنا وأنا حارس امرأتي في كل إيه؟ شيلها في جيبي معايا؟ لا، تغيب عني ولا أدري ماذا يكون، ولكن الوحي لا يحتريه شك، فأنا أعرف بمحمد لصفاته عندنا بالوحي أشد وأشد اطمئنانا إليه من اطمئنان نسبة ولدي إلي. إذا نحن كذلك يا أخوان، نستعيذ بالله من عذاب القبر. وأشرنا بما سمعته من ولدنا الشيخ الأمين يقول إن العلماء يقولون عذاب القبر ثابت بنص القرآن، كما جاء في حق آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشي ويوم تقوم الساعة أدخله. إذن هذا العرض غدوا وعشيا قبل يوم تقوم الساعة، ولا يكون ذلك في الحياة وهم أحياء، إذن لم يبق إلا فترة البرزخ. وعلينا جميعا ونسأل الله جميعا أن يعيدنا من جهنم ومن عذاب القبر، نسأل الله السلامة والعافية، وليس لنا في ذلك قدرة. هل العالم مهما اجتمع وأوتي من قوة وإمكانيات ومستحدثات هل يمكن أن يدفع عذاب القبر عن صاحب القبر؟ والله ما يستطيعون. يقولون والله ما أدري هذه التجربة، أرادوا أن يقفوا على سؤال منكر ونكير، وفي بعض البلاد ما يوضع لحد ولا قبر، لا يسموها الفسقية أو الغرفة، هذا موجود في البقية. في حالة عافانا الله وإياكم الطوارئ، المرض الساري لما يحصل موت بالجملة ما يستطيع الناس ان يحفروا حالا لكل واحد قبر فيجعلون محل واسع ويرصون فيه الموتى، وكل مقبرة كبيرة فيها شيء للطوارئ من هذا. فبعض البلدان يجعلون هذا للأسر، وقد تكون هناك بعض البلاد فيها تكلفة. المهم جاءوا بجهاز تسجيل ووضعوه في تلك الغرفة وسحبوا السماعة الى الخارج وجلسوا ينتظرون بعدما دفنوا ميتهم، ينتظرون يسمعون شيء، المسجل يسجل شيء، ما في ولا شيء. الى ان مضى 24 ساعة رجعوا وجلوا مسجلهم على ما هو عليه، وتشغيلهم اللي شغلوه الشريط انتهى وانتهى ولم يلتقط ولا شيء. اذا شيء فوق تصور العقل، الميت يسمع والميت يعقل، وقد جاءت الاحاديث في سؤال القبر شبه المتواترة. اذا الذي ينفي عذاب القبر يلزمه ان ينفي عذاب جهنم، لان الحديث جاء بالاستعادة منهما معا. فاذا كان يؤمن بعذاب القبر ويستعيد من عذاب النار ويستعيد بالله من عذاب جهنم، ايش اللي خليه يمتنع من ان يثبت عذاب القبر ويستعيد بالله من عذاب القبر؟ ان اثبت هذا يثبت هذا معه، وان نفى هذا يلزمه ان ينفي الثاني معه. ولا احد ينفي حتى اهل الكتاب الاول. الموضوع الثالث ومن ايه؟ فتنة. هناك عذاب شيء واقع، وهنا فتنة. يقول علماء اللغة اصل الفتنة هي ادخال الذهب في النار واحراقه لتخليصه من الشوائب العالقة به، لان الذهب لا تحرقه النار، وانما تحرق ما علق به. ولهذا حينما يريدون معرفة معيار الذهب في المسار يأخذون جزءا من المسار، وليكن سنتي من 100 سنتي من الجرام، ويدخل هذا الجزء الى نار حرارة حول فوق 200. تلك الحرارة المرتفعة تذيب كل المعادن الموجودة مع الذهب. قد يكون معه نحاس، قد يكون معه قصدير، قد يكون معه شبه وهو النحاس الاحمر، اشياء كثيرة تكون مع الذهب. ويبقى الذهب خالصا بعد ادخاله في تلك الدرجة العالية من الحرارة، فيعيدون وزنه. كم نقص بعد الوزن الاول قبل الاحراق؟ نقص 1 من 10، نقص 2 من 12، كم من 24 جزءا قد نقص؟ فيقولون عيار كذا. يبقى السبيكة او الجرم اللي اخذ منه العينة فيها من المعدن غير الذهب بقدر ما احرقته النار وبقي الصافي. وعلى هذا قالوا استعملت الفتنة ونقلت من الاسم المادي، لان هذا قانون او قواعد فقه اللغة. اصل المادة اللغوية توضع للمحسوس اولا، ثم تنتقل من المحسوس الى المعقول المقارب لها، كما قالوا في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة، كل هذه وضعت للامر اللغوي اولا. فالصلاة مأخوذة من الصلوين او من المصلي وهو الفرس الثاني، الاول مجلي والثاني مصلي، لان عنقه عند صلوي الفرس وهما مؤخر الفرس، وصلوى الانسان عند حقوه لانه يثني ظهره عند حقوه في الركوع. ثم نقلت الى انها الدعاء، او جاء اصلها الدعاء ونقلت الى الصلاة. اذا والاذن اصل المادة الاذان والاذن والمأذون والاذن راجع الى ما حاست الاذن لانه يلقي الخبر فيها، الى غير ذلك من اصل الاشتقاق. فهنا الفتنة الأصل فيها لأمر محسوس وهو إحراق الذهب لمعرفة خالصه من شائبه، ثم انتقلت بعموم الاختبار وصارت الفتنة لامتحان، الفتنة لاختبار. ولذا جاء في قوله سبحانه إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات قيل أحرقوهم، لأن أصل الفتنة الإحراق بالنار، وقيل فتنوهم عن دينهم بهذا التعذيب. إذن أصل الفتنة والقاعدة أو العامل المشترك الشدة والعجز عن التحمل. فهنا يستعيد الإنسان بالله من فتنة الدنيا. وهل في فتنة الدنيا إحراق ولا شدة؟ قالوا لا، بجامع الشدة في التحمل. والفتنة في الدنيا انتقل استعمالها مرة ثالثة فيما يختبر به الإنسان ويمتحن من التكاليف أو مما يعرض له من ظروف الحياة شدة ورخاء. قد يفتن بالمال، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقد يفتن بالغنى، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وبعض العلماء يقول الصبر على العافية أشق على النفس من الصبر على المرض والضعف، لأن المريض هامد ما عنده شيء، لكن المتعافي يده تاكله، يتحرك بالقوة بدون اختياره، يعتدي بأن مناسبة، وهكذا زيادة المال تطغي. إذن فتنة المحيا. يقول ابن دقيق العيد كل ما يرد على الإنسان من خير أو شر لامتحانه. وهنا يأتي مبحث بعض المربين، يقولون يا ترى أيهما أفضل، الغني الشاكر يصبر على النعمة افتتن فيها لكنه حفظها وشكر الله عليها فلم يفتن، أو الفقير الصابر افتتن وامتحن بقلة المال فصبر؟ هل الغني الشاكر أفضل أم الفقير الصابر أفضل؟ وانتهوا بخلاف، لكن يرجح الغني الشاكر، لأن الغني الشاكر شكره لغناه يجعله يعدي تلك النعمة إلى الآخرين، يحسن إليهم بصدقة بمعونة بفعل خير. لكن الفقير الصابر هو صابر، والناس ما ننهى من صدقه شيء. وكما قالوا الخير المتعدي أولى من الخير اللازم على صاحبه. وعلى هذا قالوا فتنة المحيا كل ما يعطاه الإنسان من خير أو شر، فإن كان خيرا امتحن فيه هل يؤدي شكر النعمة، وإن كان شرا هل يصبر عليه؟ كما جاء في حديث عيادة المريض يقول الملائكة انظروا ماذا يقول لعواده، هل يشتكيني عليهم أمرضني وأسخمني وسوى معي، أم يحمد الله على ما أعطاه؟ فإذا سمعوا منه أنه يشتكي الله عليه قال خلوه مع اللي اشتكاله، وإذا سمعوا منه أنه يحمد الله على ما أصابه وأنه رضي بقضاء الله وقدره فيقول أمهلوه، إن الله قد يحب أنين العبد الصالح في ابتلائه فيتركه على حاله ليسمع هذا الأنين الصادر من القلب إلى الله وحده. يهمنا هنا ايه؟ فتنة المحيا. قالوا كل شيء، وكما قدمنا في المال وفي الولد انه قد يكون فتنة ولا يدري الانسان ما هو الخير. من فتنة المحيا والممات. قالوا فتنة الممات تحتمل امرين، اما فتنة ما يقع فيه الانسان عند اخر حياته بما يختم له به، ونسبت الى الممات لانها قريبة في مماته، وما قرب الشيء اعطي حكمه. ولذا يأتي الحديث: منكم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى لم يبق بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القدم فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، ومنكم من يعمل بعمل أهل النار حتى لم يبق بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القدر فيعمل بعمل الإيش؟ أهل الجنة فيدخلها. قالوا: الافتتان هنا عند آخر حياته هل يلهم أو يتوجه أو يساعده أو يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، أو أنه يعجز عنها وينصرف عنها ويشغل بأمور أخرى؟ فبعضهم يقول: وفتنة الممات تحتمل إما عند لحظة النزع والاحتضار هناك يفتن، وقد يأتيه الشيطان وقد يبين له ويسول له أشياء كثيرة، وإما الاحتمال الثاني فتنة الممات هي الفتنة بعد الموت وهو السؤال في القبر. وقالوا في ذلك الأحاديث الصحيحة في ذلك: إذا وضع العبد في قبره أتاه ملكان فأجلساه، وجاء وصف الملكين الله أعلم، يسألانه من ربك عن دينه عن نبيه، فإذا كان مؤمنا صالحا وفق للجواب. وقد جاء الحديث أنه صلى الله عليه وسلم حضر جنازة وبعد أن انتهوا من دفنها قال: سلوا الله لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. أمر صلى الله عليه وسلم من يحضر دفن الجنازة بعد أن يفرغوا من دفنه وتسوية التراب عليه أن يسأل الله له الثبات في الجواب عن السؤال. وكان عبد الله بن عمر وغيره يوصي: إذا أنتم دفنتموني فأقيموا عند قبري بقدر ما تنحر الجزور، يعني تذبح وتسلخ وتقسم، فإني أستأنس بوجودكم عند سؤال الملكين. إذن عند السؤال هنا الله أعلم، من كان مخلصا في دينه صادقا في إيمانه ألهمه الله الجواب الصحيح، من كان منافقا عياذا بالله أو كان ها ها لا أدري ها ها سمعت الناس يقولون فقلت، وهنا الفتنة حقا. ويقول بعض العلماء يبحثون هنا: هل هذا السؤال وتلك الفتنة عامة في جميع البشر من آدم إلى الآن وفي جميع الأمم؟ قالوا: لا، هذا خاص بهذه الأمة فقط، ولا يسأل أو ما كان تسأل أحد في الأمم عن نبيها في قبرها. طب ليش امتحنت هذه الأمة معنى خير الأمة وليش فتنت في قبرها؟ قالوا: لأن الأمم السابقة كانت إما أن تستجيب لنبيها فتسلم، وإما أن تعاند فيعاجلها العذاب. وكم من أمة جاءها العذاب واستغفرها، لماذا؟ لأنهم كذبوا. أما هذه الأمة فقد رفع الله عنها العذاب وأبقاها إلى يوم القيامة، فهم يمضون في طريقهم، الصادق على صدقه والكاذب على كذبه والمنافق على نفاقه. ومن هنا يأتي الفتنة والسؤال والفرز الأول في القبر، نسأل الله السلامة والعافية. إذن فتنة القبر، من يمكن أن يعيد الإنسان أو يساعده هناك؟ أبدا. كما قيل: ثلاثة تصحب الميت، اثنان يرجعان ويبقى واحد، ماله وأهله وعمله. ماله يصحب في فخر الناس ومجاملاتهم، وأهله حزنا عليه، وعمله صاحبه وهو الذي يصحبه ويلازمه في قبره، والباقي كله يرجع، فلا يملك أحد له شيء إلا الله. وعلى هذا دائما وأبدا كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بهذه الأربع في كل صلاة، وعلمنا ذلك لئلا تغيب عن البال دائما وابدا. اذا سعدنا بالله من عذاب النار تجنبنا موجبه، اذا سالنا الله الاستعاذه من عذاب القبر ايضا تجنبنا. وقد جاءت بعض الاحاديث تؤكد على بعض الاشياء تلزم بعذاب القبر. لما مر صلى الله عليه وسلم بالبقيع ومر بقبرين وقال دفنتما حنا اليوم؟ قالوا بلى. فنظر اليهما فقال انهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى انه كبير. اما احدهما فكان لا يستنزه من البول، يعني ليس بكبير لانه يستطيع ان يتحرز منه، بلى انه كبير لان عليه تتوقف صحة الصلاة والصلاة عماد الدين، فهو كبير. واما الثاني فكان يمشي بالنميمة بين الناس، طبعا ما هو كبير يقدر يمسك لسانه، يقدر يكف عن الغيبة بين الناس، ولكنه كبير لان الغيبة تفسد ما بين كل اثنين او الجماعة او الجميع. اذا ثم الى هنا متفق عليه او صحيح الاسناد، وهناك زيادة فيها مباحث، فاخذ جريدة فشقها نصفين ووضع على كل قبر شقة وقال لعله يخفف عنهما ما لم تيبس. ويأتي بحث العلماء هل لنا ان نفعل ذلك اقتداء به صلى الله عليه وسلم؟ الكثير يقول نعم، والبعض يقول لا، لاننا لم نطلع كما اطلع صلى الله عليه وسلم على اهل القبر، ما ندري كان يعذب ولا ينعم. طيب نحط احتياطا، قال وهل وضعنا نحن بايدينا كوضع رسول الله؟ قالوا لا. والمسألة تدور بين جواز فعل مثل ذلك عند القبور ومنعه، والذي عليه الاتفاق ان ندعو له عند الدفن، نسأل الله له التثبيت. وهذا ما يتعلق بفتنة الليش الممات على احد الليش احدى المعنيين، اما ان يكون عند احتضاره مخافة سوء الخاتمة عياذا بالله، واما ما يتعلق بسؤال القبر وهو فتنة عظيمة. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ومن فتنة المسيح الدجال، مسيح فعيل من المسح. ويقول بعض العلماء لقد جمعت له 50 وجه في الاشتقاق، ولن نقف على ذلك، ولكن كلمة المسيح يذكره من حيث اللغة. بعضهم يقول المسيح بتشديد السين تكون للدجال، والمسيح بدون اي وصف اخر تقال لعيسى ابن مريم عليه السلام. ما المسيح ويش الا رسول من الله؟ وكيف نسبة الاسمين لهذين مع بعد ما بينهما؟ قالوا المسيح تطلق بالتخفيف على الجانبين، ولكن اذا اريد به عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام جاءت مجردة، جاء عن المسيح كذا يبقى المسيح عيسى ابن مريم. واذا اريد الدجال لابد من القيد، جاء بان المسيح الدجال يفعل كذا. فقالوا سبب التسمية من اصل مادة المسح، اما الدجال فلانه يمسح الارض كلها ويأتي جميع اماكن الارض، يطوف الكرة الارضية ما عدا مكة والمدينة فلا يدخلها. وقد جاء في رواية الموطأ في حق المدينة على انقابها ملائكة لا يدخلها الدجال ولا الطاعون، فالله سبحانه وتعالى حفظ المدينة من ان يدخلها الدجال. ولكن فتنته قد تصلها، بمعنى يأتي فينزل بملتقى الأسيال وراء بئر روما كما جاء في نص الحديث، فينصب خيامه ويدق طبوله ويخرج له من المدينة كل منافق يروح له هناك. اما هو ما يجي هنا يخرجون اليه هناك والمدينة معصومة منه وهي حرام عليه، وكذلك مكة المكرمة. اذا سمي المسيح لانه ايه يطوف في العالم منه المساحة، المساحة السطحية يمسح الارض يجوبها وبكل مكان فيها ما عدا الحرمين الشريفين. اما عيسى ابن مريم عليه وعلى بنا الصلاة والسلام فقالوا مسيح بمعنى فعيل ومسيح بمعنى فاعل، فقالوا بمعنى فعيل ممسوح لانه قيل نزل ممسوحا. وش ممسوح؟ قالوا النصارى من مبادئهم عندهم يمسحون الطفل بما يسمى المعمدانية، فعيسى نزل ممسوح من عند ربه محتاج الى مسحهم، وقيل مسحه وعمده زكريا، وقيل مسيح بمعنى ماسح بمعنى فاعل لانه كان يمسح المعتل فيبرأ. اذا المسيح الدجال هنا اللفظ جاء مقيدا بالدجال، واللفظ يطلق فيشمل ايش عيسى عليه السلام ويشمل الدجال، ولكن اذا اريد بالاستعمال المسيح الدجال لابد ان يأتي بهذا القيد. وفتنة المسيح الدجال شدد النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير منها، وقال ان يظهر فيكم وانا فيكم فانا حجيجه، وان يظهر فانا حجيج نفسه. وبين صلى الله عليه وسلم مكتوب على جبينه كافر يقرأها كل مؤمن. وهنا عاد لا تقول لي بأي لغة لا بأي حروف ولا بأي مداد ولا بأي ولا بأي أبدا، إلغي العقل هنا وصدق البصر، تراها في جبينه. كيف كتبت وكيف استطاع أو رضي بنفسه رغما عنه؟ إذن فتنته بينها صلى الله عليه وسلم. وقضية تميم الداري حينما نزل في السفينة وانكسرت به وجاء إلى جزيرة ورأى ورأى ورأى إلى آخره، كتب الحديث والفتن والملاحم مليئة بأخباره. وفتنته أن يأتي والناس في محل وشدة فيقول يا سماء أمطري فتمطر، يا أرض أنبتي فتنبت، يا زرع استحصد فيستحصد ويستوي، هيا احصدوا اطحنوا كلوا في موقف واحد، تمطر السماء تنبت الأرض يطحنوا ياكلوا. هذا قل انا الهكم انا ربكم فعل. المؤمن يقول لا انك انك كافر، اخبرنا بذلك رسول الله، والكافر ما يدري انا ربكم صحيح لانك فعلت وفعل. ياتي بالانسان يشقه نصفين بالسيف ويمشي بين شقيه ثم يقول قم، فيقوم ملتحم الشقين انسانا سويا، قل انا ربكم احيي واميت. فالكافر يفتن به عياذا بالله، والمؤمن يقول لا قد عرفنا اخبرنا بذلك رسول الله مسبقا، ولا يفتن به. ولما كانت المسألة خطيرة تتعلق بلقمة العيش وتتعلق بالحياة والموت، كانت الفتنة فيه خطيرة تخشى على كثير من الناس. ومن هنا من يستطيع ان يدفع تلك الفتنة؟ الله. فكانت الاستعادة من المسيح الدجال بالله سبحانه وتعالى لأنها فوق مستوى العقل وفوق قدرة البشر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا جميعا من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن كل فتنة تقع بالناس، والله تعالى أعلم. وفي رواية لمسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. تقدمت فائدة هذه الزيادة بأن موضع الاستعادة يكون بعد الفراغ من التشهد الإيش؟ الأخير، وقبل السؤال من الحاجة ما أعجبه. ومن ناحية الناحية الفقهية يرى بعض العلماء كظاهرية بأن الاستعاذة بهذه الأربع واجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ فليقل فليستعد، وهذه صيغة أمر وصيغة الأمر تقتضي الوجوب، ولكن الجمهور أنها ليست على الوجوب ولكنها تعليم وإرشاد فهي للندب، وأعتقد أن العاقل ما ينبغي أن نتركها إذا كان أرشدنا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه خطيرة لهذا الحد، وبين لنا صلى الله عليه وسلم أنسب وقت لها وهو إذا فرغ من التشهد. كيف يتركها الإنسان؟ هو أمن على نفسه؟ لا والله. إذن ما ينبغي أن يتركها.